أو الدجال، فشر غائم ينتظر أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر، بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. قد علم العقلاء كلهم أجمعون أن الصحيح قد يسقم، وأن الغني قد يفتقر، وأن القادر قد يعجز، وأن المالك قد يفقد. هذا كله مما يعتريه التغير، فلا بقاء للدنيا على حال واحد. هي الأيام كما شاهدتها دول، من سرها من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. أيها المسلمون عباد الله، إن من رحمة الله عز وجل بنا أن نوع لنا أبواب الخير، وعدد لنا طرق البر، ما جعلها قاصرة على طريق واحد، بل هي كثيرة لا يحصيها العد، قلبية ولسانية، بدنية ومالية، فعلية وتركية. ومن تلك الأبواب أيها المسلمون عباد الله الإيمان بالله عز وجل، إقرارا صادقا بوجوده، وإيمانا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وتصديقا بوعده ووعيده. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. ثاني هذه الأبواب أيها المسلمون عباد الله ما نستطيعه كلنا ونمارسه كلنا: إسباغ الوضوء، أن تتوضأ، أن تتطهر، ترجو بذلك وجه الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تطهر العبد المؤمن فمضمض فاه خرجت كل خطيئة أصابها بفمه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة أصابتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وحث الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ثالث هذه الأبواب أيها المسلمون عباد الله الإكثار من ذكر الله، ذكر الله الذي هو أيسر العبادات وأسهلها وأعظمها أجرا وأبلغها فضلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح أحدكم على كل سلامة منه صدقة، على كل مفصل من مفاصله صدقة. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يتصدق به. قال: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال ذكر الله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رابع هذه الأبواب أيها المسلمون عباد الله الصدقة، وإن كانت يسيرة وإن كانت قليلة فهي عند الله عظيمة. تصدق على الفقير الجائع، على المسكين المحتاج، على ذي الحاجة الملهوف، على اليتيم، على الأرملة، على المسكين، لا تتبع ذلك منا ولا أذى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. منيحة العنز أن تعطي إنسانا لبن عنزك ليشربه. أعلاها منيحة العنز لا يعمل عامل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة. والحديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. خامس هذه الأبواب أيها المسلمون عباد الله السعي إلى بيوت الله. السعي إلى بيوت الله في هذه الصلوات المكتوبات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة. كلما غدا أو راح، إذا من توضأ في بيته ثم خرج إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها ترفعه درجة والأخرى تحط عنه خطيئة. صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه أي لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له درجة وحطت عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما دامت الصلاة هي التي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحم. ثم سادس هذه الأبواب أيها المسلمون عباد الله الخلق الحسن، أن تخالق الناس بخلق حسن، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. كلنا يرجو أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينعم بجواره في الجنة، أن ينظر إلى وجهه المبارك صلوات الله وسلامه عليه. كيف السبيل إلى ذلك؟ بحسن الخلق. قال عليه الصلاة والسلام إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، هؤلاء هم الذين يجاورون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا أي المتواضعون لعباد الله، الذين يألفون ويؤلفون. وإن أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. لما سئل صلوات الله وسلامه عليه عن هؤلاء قال هم المتكبرون. سابع هذه الأبواب أيها المسلمون عباد الله السعي في نفع خلق الله، في نفع خلق الله، لا أقول في نفع الناس بل في نفع خلق الله، من الأناسي، من البهائم، من الطيور، من الدواب، السعي في نفعهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في الطريق قد اشتد عليه العطش، إذ نزل في ركية في بئر فشرب، فلما خرج إذا كلب يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فقال: إن هذا الكلب قد بلغه من العطش ما بلغني. فنزل فملأ موقه، أي خفه، حذاءه، فسقاه، فشكر الله له فأدخله الجنة. أدخله الجنة بسقاية كلب، لا بسقاية آدمي، لا بسقاية عبد مسلم، عبد مؤمن. قال الصحابة: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لا أجرا. قال: في كل كبد رطبة أجر. ثامن هذه الأبواب أيها المسلمون عباد الله: عمارة هذه الأرض رجاء موعود الله عز وجل. ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه فيه أحد إلا كان له صدقة. لا يرزقه، أي لا ينقصه، إلا كان لذلك الغارس، لذلك الزارع، صدقة. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. تاسع تلك الأبواب أيها المسلمون عباد الله: الحرص على الخير من أبوابه. لا يقتصر الواحد منا على باب دون باب، ولا صنف دون صنف، بل واجب عليه أن يسعى إلى الخير، وأن يحرص عليه من أطرافه كلها، من أبوابه كلها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصانا بذلك لما سئل صلوات ربي وسلامه عليه عن أفضل الصدقة، قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت هكذا وهكذا ولفلان كذا ولفلان كذا. لما قال له الصحابي: يا رسول الله، أرأيت إن لم يجد أحدنا ما يتصدق به، قال: يصنع بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع، قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يفعل، قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: أرأيت إن لم يفعل، قال: يكف شره عن الناس فإنها صدقة منه على نفسه. ما يستطيع واحد من الناس أن يقول إن أبواب الخير قد غلقت في وجهي. الإنسان يستطيع أن يكثر من السجود لله، يستطيع أن يكثر من ذكر الله، يستطيع أن يصوم، يستطيع أن يتصدق، يستطيع أن يفشي السلام، أن يلين الكلام، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أن يطعم الطعام، أن يسوق الخير إلى خلق الله عز وجل. هذه أبواب قد فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرنا بإفشاء السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإبرار المقسم، ونصرة المظلوم، وإجابة الداعي. هذه كلها أبواب مفتوحة على مصاريعها. فالسعيد الموفق من عباد الله من تشبه بالأنبياء الذين قال الله فيهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يتوفانا راضيا عنا غير غضبان، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن من أعظم أبواب الخير السعي في عمارة هذه المساجد وتعظيم حرمتها، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْقَذَاةُ تُخْرَجُ مِنَ الْمَسْجِدِ. القذاة الشيء اليسير من القذر يخرج من المسجد. ورأيت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد ثم لا تدفن. من سعى في عمارة هذه المساجد، في صيانتها عن الأدناس والأرجاس، في تنظيفها، في تطيبها، في تطهيرها، في إضاءتها، في عمارتها، فهو على خير عظيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقد وفق الله جماعة من الخيرين الطيبين من أهل هذا الحي وغيرهم إلى فرش هذا المسجد فرشاً جديداً وثيراً تسهل معه العبادة ويطيب معه المقام. أسأل الله عز وجل أن يجعل لهم في الجنة فرشاً مرفوعة، وأن يخلف عليهم بخير مما أنفقوا، وأن يبارك لهم في أرزاقهم وأولادهم وذرياتهم، وأن يجعل مستقبل أيامهم خيراً من ماضيها، وأن يزيدهم تقاً وهدىً وعفافاً وغنى، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا عسيرًا إلا يسرته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا ذا إساءة إلا أقلته، ولا مجاهدًا في سبيلك إلا نصرته، ولا داعيًا إلى هداك إلا وفقته. اللهم اغفر ذنوبنا، وطهِّر قلوبنا، واستر عيوبنا، ونفِّس كروبنا، ويسِّر أمورنا، واشرح صدورنا، وحسِّن أخلاقنا، ووسِّع أرزاقنا، وبلِّغنا آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرًا لنا، وتوفَّنا ما كانت الوفاة خيرًا لنا. اللهم اجعل بلادنا آمنةً مطمئنَّة، سخاءً رخاءً، ديار عدلٍ وإيمانٍ وسلامٍ وإسلام. ووفِّقنا برحمتك لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. نسألك اللهم لأبنائنا وبناتنا من الممتحنين أن توفِّقهم لكل خير، وأن تسدِّدهم حال السؤال، وأن تلهمهم الجواب، وأن تجري الخير على أيديهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وأن تجعلهم صالحين مصلحين مفلحين،